السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فريثما يستعد الأخوة، ها هنا سؤال يقول فيه السائل: قلنا في الحديث المختلف أنه إن لم يمكن الجمع بينهما يكون مضطربا، وإن ترجح أحدهما على الآخر هل يعد المرجوح شاذا أم لا بد أن ينظر في حال الراوي أولا فقد يكون المرجوح منكرا؟ الأخ جزاه الله خيرا في سؤاله ما يدل بإذن الله على أنه فاهم وسؤاله مركز. نعم، نحن قلنا إنه إذا وجد حديثان متعارضان فقد يمكن الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع فلا اضطراب ولا نسخ ولا ترجيح ولا شذوذ ولا نكارة، وإن لم يمكن الجمع بينهما تعذر الجمع ولا بد أن نأخذ بأحدهما ونترك الآخر، فنحن في هذه الحال ينبغي أن نرجح بأحد وجوه الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة، فمن أهل الحديث من أوصلها إلى 50 وجها كالحازمي، ومنهم من قال بل إنها تربو على 100 وجه. وهناك بعض الوجوه من وجوه الترجيح هي التي يكثر استعمالها، مثل الترجيح بالأصحية يعني بالأقوى، أو الترجيح بالنسخ فيؤخذ الناسخ ويترك المنسوخ، أو بالتخصيص أو بالتقييد أو نحو ذلك من الوجوه، هذه أقواها. ثمة وجوه أخر يقل استعمالها عن هذه الوجوه، فإذا أمكن الترجيح صير إلى الترجيح، إن لم يمكن فإنه يكون مضطربا، يكون الحديث في هذه الحال مضطربا. طيب، إذا قلنا بالترجيح فهل يكون المرجوح شاذا أو منكرا أو ماذا؟ نقول لا يلزم، فالعبرة بالوجه الذي رجحنا به، فإن رجحنا بالأصحية بالقوة فالراجح يكون هو المحفوظ، والمرجوح يكون هو الشاذ، هذا إذا كان الراويان للحديثين ثقتين. أما إن كان أحدهما ضعيفا فالراجح يكون هو المعروف، والمرجوح يكون هو المنكر. فحديث حديث الضعيف يكون منكرا لأنه خالف على ما قدمناه في الكلام على المنكر، ويقابل المنكر المعروف، فالراجح يقال له المعروف، والمرجوح المخالف الذي راويه ضعيف يقال له المنكر. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الكلام موضحا للمقصود. ما الحد الفاصل بين المشهور والمتواتر؟ بالنسبة للحد الذي يكون واضحا وبينا ويصير إليه كل أحد فليس هناك حد، ولكن هم جعلوا هذا الحد مرتبطا بحال الناظر في الحديث، فإن قامت الدلائل عنده على أن هذا العدد الذين رووا ذلك الحديث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأفاده ذلك الحديث العلم، بمعنى أن هناك شيء يفرض عليه تصديق ذلك الحديث لا يستطيع أن يتزحزح عنه، فهذا الذي يحصل به التواتر لذلك الشخص. ولكن هل يلزم أن يكون هذا التواتر عند هذا الشخص ملزما لكل أحد؟ الجواب لا، لأنه قد يكون قامت عنده من القرائن ما جعله يصدق بهذا الحديث ويوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ولم تفد هذه القرائن شخصا آخر. هذا الذي أقوله هو الكلام الذي يدور عند من يبحث هذه المسألة، ولكن إذا صرنا الكلام الذي ذكرته من اعتبار الضوابط الشرعية، فالعدد يكون من اثنين فما فوق، فيمكن لرواية الاثنين أن تفيد العلم وتفرض على الإنسان تصديق ذلك الخبر للأمر الذي ذكرته. فإذا كان كل واحد من هذين الاثنين صادقا لا نشك أبدا في صدقه، ولا يمكن أن يطرأ علينا أنه اتفق مع الراوي الآخر على اختلاق هذا الحديث لأجل ما قام عندنا من دلائل صدق هذين الراويين، فإذن تكذيبهما غير وارد. وما عدا التكذيب من احتمال الخطأ أيضا غير وارد، لأن على سبيل المثال كل منهما يختلف مخرج حديثه عن مخرج حديث الثاني، هذا له إسناد وهذا له إسناد آخر، وربما كان هذا في بلد وهذا في بلد، وربما كانت العلل المظنونة منتفية هنا مثل العنعنة ما فيه، وجدنا التصريح مثلا بالسمع، وجود راوي مشترك في الإسنادين بحيث يظن أن أحدهما أخطأ هذا غير وارد أيضا، لأن سند هذا الحديث يختلف عن سند ذلك الحديث، فاحتمال وجود الخطأ هنا غير وارد البتة. وهذه علامات يدركها أهل الاختصاص، إذا نظر الواحد منهم مباشرة في هذا الإسناد وذاك الإسناد قد يبدأ الشك يساوره. لماذا؟ لوجود نقاط مشتركة بين الإسنادين بحيث يظن أن كلا الإسنادين واحد، ولكن أحد الراويين أخطأ، فيبدأ التفتيش. وأحيانا أبدا بمجرد إلقاء الجهبذ الناقد النظر على كل إسناد يدرك أن هذا الإسناد لا علاقة له بذلك الإسناد، وأن هذا وجه وهذا وجه آخر، فبالتالي يثبت الحديث ويفيد العلم. فنحن حينما نقول إن التواتر قد يحصل باثنين ثم أكثر من ذلك في حال عدم وجود مجال للتعليل، أما إذا كان هناك إمكانية التعليل، تعليل الوجه الأول بالوجه الثاني أو العكس، فهذه مسألة خارجة عن البحث. هل العبرة في المستفيض بتعدد الطرق أو بعدد الرواة في كل طبقة؟ هو تعدد الطرق هو عدد الرواة في كل طبقة، فإذا كان في كل طبقة ثلاثة من الصحابة وثلاثة من التابعين ثلاثة من أتباع التابعين، فمعنى ذلك أنها ثلاثة طرق، يعني كل صحابي يروى هذا الحديث عنه بطريق، فصارت ثلاثة طرق وهكذا. أليس الاختلاف والاضطراب في إسناد حديث النهي عن صيام يوم السبت غير ضار، لأنه اختلف فيه في رواة كلهم صحابة وهم ثقات بلا شك؟ مثل هذا الاضطراب عند أهل العلم يقولون فيه إنه ينبئ عن عدم ضبط الراوي لذلك الحديث، فلو أنه ضابط لحديثه ما حصل عنده هذا التلون في هذه الأسانيد. ثم إن العبرة بالرواة عن عبد الله بن بسر، فحينما نأتي لهؤلاء الرواة نجد أن منهم من يروي عنها الحديث على وجه ومنهم من يروي عنها الحديث على وجه، وبعض هؤلاء الرواة ممن يمكن أن يقدح فيه بجهالة أو جهالة حال وهلم جرى. فطرق هذا الحديث إلى عبد الله بن بسر ليست مما يشد به اليد، فإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار وأضفنا له معارضة هذا الحديث للأحاديث الكثيرة وبالذات ما كان منها واضحا، إن الأمر يكون محسوما في مثل هذه الحال. ولعل مما يمكن أن يضاف يعني إلى هذا أن ممن صحح هذا الحديث ورأى تحريم صوم يوم السبت بعض أهل العلم الذين وقفوا على حديث من طريق كريب مولى ابن عباس يذكر فيه أن ابن عباس وأناسا معه كانوا جالسين، فتذاكروا في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيها من أيام الأسبوع، قال فأرسلوني إلى أم سلمة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم السبت والأحد، فرجع إليهم فذهب فيما أظن عبد الله بن عباس وسألها ليتأكد فأخبرته بصدق ما قال كريب. هذا الحديث إسناده لا ينزل عن رتبة الحسن وهو أقوى من إسناد حديث عبد الله بن بسر، لكن لما وقع فعليه بعض أهل العلم الذين تبنوا القول بالتحريم وكان قد صححه قبل ذلك، فلما ذكر له أنه يعارض حديث عبد الله بن بسر، فهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت في غير ما فرض، تغير رأيه في الحديث فضعفه، وتضعيفه له بسبب أنه رأى أن بعض رواته لا يصل إلى درجة من يقبل حديثه، بل يمكن أن يكون مجهول الحال. والسبب أنه ما وقف على توثيق بعض الأئمة كعلي بن المديني والدارقطني، ولي في هذا جزء موجود يعني على النت من أراد أن يطالع فيه، ذكرت أن هؤلاء الرواة الذين ظن أنهم مجهولوا الحال في الحقيقة أنهم ثقات، وذكرت أقوال الأئمة الذين وثقوهم. فإسناد هذا الحديث أقوى من إسناد حديث عبد الله بن بسر. فإذا أخذ هذا الحديث مع حديث جويرية مع حديث أبي هريرة، فهذه الأحاديث من أقوى الأحاديث دلالة من حيث المعنى بالإضافة للإسناد، فاجتمع الأمران، يعني قوة الحديث من حيث الإسناد والطرق بالإضافة إلى قوة الدلالة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الأحاديث الأخرى التي لا تصل في قوة الدلالة إلى هذا لكن أيضا فيها قوة الدلالة، مثل ما قلت عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك أيضا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال شهر الله المحرم، ولم يستثني منه السبت. ومن المعلوم أن من صام المحرم كله قطعا سيصوم على الأقل 4 أيام كلها سبت من الشهر، هذا فضلا أيضا عن صوم شعبان، وكذلك أيضا 13 و14 و15 من الشهر ما استثني منها يوم السبت إذا وافقت يوم السبت، كذلك صوم يوم عرفة ما استثني من هذا، بل لنا في يوم الجمعة أسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وورد في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال استثنى إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. إذن يوم الجمعة مع تأكيد النهي عن صومه على الإفراد، فإنه إذا وافق صوما كان يصومه أحدنا فإنه يجوز صومه. إذن من باب أولى صوم يوم السبت. فلو نظرنا إلى النهي الوارد في عن صوم يوم السبت والنهي الوارد عن صوم يوم الجمعة، النهي الوارد عن صوم يوم الجمعة على الإفراد أقوى من النهي الوارد عن صوم يوم السبت لقوة الأدلة التي جاءت فيه، منها حديث جويرية ومن حديث أبي هريرة وربما غيرها، وهي في الصحيحين. وأما النهي عن صوم يوم السبت فمثل ما قلنا في سنة أبي داود وفيه هذا الكلام الذي سمعناه. فإذا أبيح صوم يوم الجمعة إذا وافق صوما كان يصومه أحدنا، فمن باب أولى أن يباح صوم يوم السبت. ولعل مما تحفكم به في هذا أني لم أجد أحدا من أهل العلم السابقين قبل علماء هذا العصر، لم أجد واحدا منهم قال بتحريم صوم يوم السبت، وإنما من نظر إلى إسناد الحديث ورأى صحته فإنه حمله على الكراهة، وبعضهم حمله على إذا كان صامه بقصد تعظيم ذلك اليوم كما كانت تعظمه اليهود، وبعضهم حمله على الإفراد، فلو صام قبل يوما قبله أو يوما بعده فإنه يجوز له ذلك. وهذا بخلاف ما يظهر من الحديث، يعني من رأى الإلزام بظاهر الحديث يقول الحديث لم يستثني صوم يوما قبله أو يوما بعده. بالإضافة إلى أن الأئمة الذين تشد اليد بعلمهم وبفقههم تكلموا في هذا الحديث، فالزهري وهو من التابعين لكنه تابعي صغير لما ذكر له هذا الحديث قال ذاك حديث حمصي، فسر الطحاوي كلام الزهري هذا بأن الزهري رده وضعفه بقوله هذا حديث حمصي، يعني لم يبالي به. الأوزاعي وهو من سادات أهل الشام وإسناد هذا الحديث شامي يقول ما زلت له كاتما، يعني يقول أنا أعرفه لكن ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني يتعجب أنه انتشر وإلا فهو عنده. ومعلوم بأن كتم العلم لا يجوز، فلو كان الأوزاعي يرى صحته ما جاز له كتمان ذلك العلم. الإمام مالك يقول عنه إنه كذب، أبو داود يرى أنه منسوخ، الإمام أحمد سأل شيخه يحيى بن سعيد القطان وهو من سادات علماء الحديث طلب منه أن يحدثه به فأبى أن يحدثه به، ولو كان يرى صحته لما جاز له أن يكتم هذا العلم، ما كتمه ولا امتنع من تحديث الإمام أحمد به إلا وهو يرى أنه معلول. وكان الإمام أحمد يتقي هذا الحديث، وتلميذه الأثرم عد هذا الحديث من الأحاديث المنسوخة، ذكره في كتاب الناسخ والمنسوخ، يعني كأنه ذهب إلى ما ذهب إليه أبو داود، يعني كأنه كان نهيا ثم أزيل بعد ذلك. والمهم أن هذا كله يدل على عدم العمل بهذا الحديث، فمنهم من يرى ضعفه ومنهم من يرى أنه منسوخ. كذلك الطحاوي يرى أنه شاذ، النسائي يقول عنه إنه منكر، شيخ الإسلام بن تيمية يؤيد القول بشذوذه، وكذلك تلميذه ابن القيم، كذلك الحافظ بن حجر، يعني هؤلاء السادات الكبار، فماذا بعد ذلك؟ نبدأ في درسنا لهذا اليوم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا وقفنا على الحديث المصحف، ونبدأ بالقراءة للتذكير بما قرأ يوم أمس وقراءة درس هذا اليوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد، وفيه تصانيف. والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة، وقل فيه الصحيح. والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، وزيادة الثقات والجمهور على قبوله. والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل. وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه. طيب يكفي. كنا وقفنا على الحديث المصحف، والمقصود به الحديث الذي حصل تغيير في لفظه أو معناه، وهو مأخوذ من الاعتماد على الصحف، فالذي يعتمد على الصحف يقال له صحفي. وأكثر ما يقع هذا الغلط بسبب الاعتماد على هذه الصحف، فلذلك سمي الغلط الناشئ من الاعتماد على الصحف تصحيفا. يقول: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد. الذي وجد في الطبعات مثل طبعة محمد عزير شمس وطبعة شرح السخاوي هكذا: والمصحف وهو تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف. أما قوله تغيير لفظ أو معنى فهذا إنما جاء في ثبت البلوي وعليه اعتمد المحقق هنا، فلعله جاء في نسخة أو ربما كان حاشية لشرح أو بيان فألحقت في النص، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فهو ليس خطأ، ولكن كما قلت سابقا إن الاعتماد في هذا على ما كتبه المصنف، فهل هذا مما كتبه المصنف أو هو مما زيد عليه إما لبيان أو شرح أو نحو ذلك. المصحف أيها الإخوة إما أن يكون في الإسناد أو في المتن، وإما أن يكون بسبب السمع أو بسبب البصر أو بسبب المعنى، يعني فيه تصحيف سمع، فيه تصحيف بصر، وفيه تصحيف معنى. فإذا جئنا للنوع الأول وهو تصحيف المتن فهذا يقع في المتون كثيرا، ومن أمثلته أن بعضهم لما روى حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحف ستا إلى شيئا، والسبب أن الكتب كانت لا تنقط في الأعم الأغلب. فتصور يا أخي لفظة ستا إن لم تنقط فإنها تشبه شيئا. فأبو بكر الصولي لما حدث بهذا الحديث حدث به هكذا: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. كذلك عبد الله بن لهيعة لما جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجر في المسجد، ومعنى احتجر يعني اتخذ حجرة، يعني مكانا يعتكف فيه في المسجد، تصحفت الراء على ابن لهيعة إلى ميم لأجل غرابة لفظة احتجر، فكان المعنى الأقرب إلى ذهنه احتجم. فروى هذا الحديث هكذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. وكتابة الراء والميم قد تلتبس في بعض صورها، فإذا كانت الميم تكتب هكذا ليست بعصم من تحت فإنها تلتبس مع الراء، خاصة في النسخ الخطية لو اطلعتم عليها. وكم من أنواع التصحيف التي حدثت بسبب تقارب الرسمين، وهذا يجري أيضا حتى في الأسانيد، وهذا كله من أقسام ماذا؟ تصحيف البصر. يعني حينما تصحفت ستا على أبي بكر الصولي بسبب البصر، كذلك عند ابن لهيعة بسبب البصر. ولأجل هذا فإن التصحيف لا يكاد يخلو منه أحد، يعني قلما إمام من الأئمة سلم من التصحيف، لأنه وقع لأئمة كبار وليس مقصورا فقط على الصغار أو الضعفاء ونحو ذلك. فهذا يحيى بن معين وهو الذي يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا تصحف عليه العوام بن مراجم إلى العوام بن مزاحم، والسبب أن هذا الراوي ليس بذاك المشهور. الرواة المشهورون الذين يكثر ذكرهم في الأسانيد بسبب كثرة رواياتهم تبقى أسماؤهم محفوظة، لكن المقلون من الرواية في حال سماع الراوي لهذا الحديث من شيخه يكتبه كما كان يكتب عادة من غير نقط للكتاب ولا إعجام ولا شكل، يعني لا يضبطه بالشكل ولا بالنقط، وهو يظن في تلك الحال أن هذا لن يتصحف عليه، خاصة من كان يثق بحفظه، فإنه في حال الكتابة لا يظن أنه قد يأتي عليه يوم يحتاج إلى ضبط هذا الاسم. فالثقة الزائدة بالنفس قد توقع الإنسان في مثل هذا. فبعض أهل العلم لما كتب هذه الأسماء الغريبة التي يقل استعمالها وكتبها غير معجمة وغير مشكولة، ثم جاء بعد دهر ومر على كتابه وأراد أن يحدث منه، كان قد نسي ضبط هذا الاسم، فأخذ بالظاهر. فنعرف أن كلمة مزاحم ومراجم رسمها واحد إذا لم تنقط، وبلا شك أن مزاحم هو المشهور المستعمل، ونسي أنه كان قال شيخه مراجم. فالمهم أن يحيى ابن معين تصحف عليه هذا الاسم في قصة، يعني لو ذكرتها لطال علينا الأمر، فلا داعي لها، من طلبها يجدها، يمكن يرجع لهذا الاسم ويعرف قصة يحيى ابن معين في هذا مع عمرو بن الهيثم بحضور الإمام أحمد رحمه الله الجميع. كذلك أيضا عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام، تصحف عليه قيس بن حبتر فقرأه قيس بن جبير، والسبب أن حبتر قليل الاستعمال. كذلك أيضا لما سمعه من شيخه ما ضبطه، وإلا لو ضبطه بالنقط وبالشكل لما تصحف عليه بعد ذلك. فلما جاء بعد دهر ورجع للكتاب نظر إلى الرسم، فنعرف أن رسم حبتر وجبير واحد. والمهم أنه قلما إمام إلا وقد أثر عنه شيء من التصحيف، إلى حد أن هذا صار مثل النكت التي ينكت بها، فأصبحت بعض كتب التصحيف وبعض ما يروى في كتب علوم الحديث عن تصحيفات المحدثين صار فيه تزيد وعيب وشين لبعض المحدثين. وأنا أقول هذا لأحذركم مما يوجد في هذه الكتب، لأن في بعضها حكايات لا تصح ولا تثبت، وفيها عيب لبعض الأئمة، بل بشكل يضحك منه حتى الأطفال، خاصة ما يقع من التصحيف في كتاب الله، فهذا عيب، ويبعد جدا أن يثبت عن مثل هؤلاء الأئمة مثل هذا التصحيف الذي لا يقع حتى من الأطفال. فالمشكلة في كثير من الأحيان أن الأمر إذا صار له أساس كثر التندر فيه، خاصة من قبل الأمراء وندمائهم الذين يفرح الواحد منهم أن يضحك هؤلاء الأمراء أو أصحاب الأموال والجاه. ونعرف هؤلاء الندماء الذين بعضهم فيه خوف، فيه قلة خوف من الله جل وعلا، فليس عنده ما يمنع من الإتيان بكل ساقط من القول والحكايات ليضحك هؤلاء رغبة في دنيا زائلة ومتاع زائل. فهناك بعض الكتب التي ألفت في التصحيف مثل تصحيفات المحدثين للعسكري، وكتاب التصحيف للدارقطني، وأيضا تصحيف للخطابي، فضلا عن كتب علوم الحديث التي تكلمت على هذا الجانب مثل كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. فالخطيب البغدادي رحمه الله لما تكلم على التصحيف فيما يتعلق بآداب الطلب أورد بعض هذه الحكايات. كذلك أيضا بعض الذين كتبوا في علوم الحديث، نعرف أن هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهو التصحيف، فيريدون بعض هذه الحكايات التي بعضها عن كبار أئمة فيما يتعلق بالقرآن، جاءوا بأشياء عن عبد الله بن الإمام أحمد، جاءوا بأشياء عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، مع العلم أنه ممن ألف في التفسير، ولا يؤلف في التفسير إلا إمام يعني عارف بالقرآن والقراءات وهلم جرى. فعلى كل حال احذروا من مثل هذه الزلات حتى لا تكون أعراض هؤلاء العلماء مثل اللبان الذي يلاكوا في الأفواه. أما أولئك الرواة الذين اختلقوا هذه الحكايات فحسابهم على الله، وكل سيقف بين يدي أحكم الحاكمين، والله المستعان. إذن هذا التصحيف الذي يرد منه ما يثبت مثل ما ذكرته لكم عن يحيى بن معين، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي بكر الصولي، عن ابن لهيعة وأمثال هذا يعني متوقع ولا علاقة له بالأشياء الكبار مثل التصحيف في القرآن الكريم. من تصحيف السمع ما يجري في الألفاظ التي تكون على وزن صرفي واحد. نعرف أن هناك بعض العبارات وقعها الصرفي على الإذن واحد، مثل واصل الأحدب عاصم الأحول، نلاحظ أن وزنها الصرفي واحد. وقد تصحف هذا من قبل بعض الرواة عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله لما روى حديثا عن واصل الأحدب عن أنس، لكن هناك من جعله عن عاصم الأحول وأخطأ في هذا بسبب أن عاصما الأحول وواصلا الأحدب على وزن صرفي واحد، فهذا يسمى تصحيف السمع وهو أقل ما يقع، وأكثر ما يقع تصحيف البصر. كذلك أيضا يقع التصحيف في المعنى وهو أكثر من تصحيف السمع وأقل من تصحيف البصر، يعني أكثرها وقوعا تصحيف البصر ثم تصحيف المعنى ثم تصحيف السمع، وكله يقع سواء في الإسناد أو في المتن، لكن بحسب المثال الوارد معنا. فيما يتعلق بتصحيف المعنى، ذكر الدارقطني عن أبي موسى الزمن واسمه محمد بن المثنى أنه قال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الزمن محمد بن المثنى عنزي من قبيلة عنزة، فيقول أنه يقول: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى القبيلة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كانت تغرز بين يديه العنزة ليتخذها سترة في الصلاة، فيقول إنه هكذا فهم أن العنزة التي يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قبيلة عنزة. الحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه الحكاية قال: لعله كان مازحا، وهذه دعابة، وليس شرطا أن يكون هذا مزحا ولا دعابة، لكن العبرة بالثبوت. يعني الذهبي ما نقدها من جهة الإسناد، فسلم بمجيئها لأن الذي حكاها هو الإمام الدارقطني، فحاول أن يحملها على معنى يعني يدرأ به عن عرض أبي موسى الزمن، فيقول: لعله كان مازحا، لأن هذه مشكلة كونه يعني يمر على هذا الحديث ويفهمه هذا الفهم، هذا فهم سقيم. لكن بين الدارقطني وبين أبي موسى الزمن مفازة، فولادة الدارقطني كانت في سنة 600، سنة 306، ووفاة أبي موسى الزمن كانت سنة 252. فالدارقطني ولد بعد وفاة أبي موسى الزمن بنحو 54 سنة. طيب، إذن الدارقطني لم يدرك أبا موسى الزمن، فمن الذي حدث الدارقطني بهذا؟ أخشى ما أخشاه أن يكون هذا مما رواه الدارقطني عن شيخه أحمد ابن كامل القاضي، وهذا هو البلية، قد تكلم فيه الدارقطني نفسه، وهذا هو أكثر من روى هذه الحكايات التي شانت الأئمة، سواء فيما ورد عن عبد الله بن إمام أحمد أو محمد بن عثمان بن أبي شيبة أو غيرهما من الأئمة، أورد حكايات عجيبة، وأنا أرى أنه هو المتهم بها، لأن كثيرا من الأسانيد لا نجد من يتكلم فيه إلا أحمد بن كامل هذا، فلعل هذا أيضا مما أخذه الدارقطني عن شيخه أحمد بن كامل هذا، فلا تثبت مثل هذه الحكاية، وحق لها ألا تثبت، لأنه يعني لا نستهين بإيراد مثل هذه الحكايات التي فيها تنقص لهؤلاء العلماء في شيء لم يثبت، ولا يسوغ أن نتساهل في إيراد مثل هذه الحكاية ونقول إن الذي أورده الدارقطني، نعم الدارقطني إمام، لكن من الذي حدث الدارقطني بهذا؟ هذه هي المشكلة. لكن هناك بعض التصحيف الذي يقع في المعنى وهو معقول، فابن الجوزي رحمه الله أورد في كتابه تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء أن محدثا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فكان في المجلس رجل فأخذ يتلوم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا يعني ما أدري، قال: اليوم أو بالأمس سمحت لجاري أن يسقي من مائي، يعني مزرعته، يعني لما أروى مزرعته سمح لجاره أن يسقي من ذلك الماء. والمقصود من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يطأ الرجل المرأة بالذات السبي حتى يستبرئ رحمها، ففي حال الحروب والمغازي قد يقع بعض النساء مسبيات للمسلمين، فتكون هذه المرأة مثلا في نصيب فلان، فلا يتعجل في وطئها لأنها صارت ملك يمين له حتى يستبرئ رحمها، فقد تكون موطوءة من زوج أو حتى بزنا، ما دامت كافرة هذا ليس بمستبعد، فلا بد أن يستبرئ رحمها، يعني ينتظر حتى يتأكد من عدم وجود الحمل. طبعا وقع هناك خلاف بما يقع استبراء الرحم بالنسبة للجواري، فبعض أهل العلم يرى أنها تستبرأ بحيضة واحدة وليست كالحرة بثلاث حيضات، والخلاف في هذا ليس هذا موضع تحقيقه، ولكن المقصود فهم الحديث على وجهه الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عن الفعل الذي يستقبح ذكره بأمر يفهمه الناس، فنهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، يعني أن يطأ المسبية التي هي بمنزلة الحرث، كما قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فمثل هذا التصحيف معقول قد يقع لبعض الناس لالتباس المعنى، وبعض الناس قد لا يكون عالما بالمراد من مثل هذه الكنايات التي تقع في لسان الشرع، فهذا من تصحيف المعنى. ولتصحيف المعنى صور كثيرة، منها ما يقع حتى في العصر الحاضر، يعني أحد الزملاء لما كنا في أيام الدراسة وكنت إماما للمسجد وذهبت لأصلي بمسجدي ومعي اثنان من الزملاء، كلنا كنا نذاكر في وقت الامتحانات سويا، فأحدهما أحد الزميلين أيضا إمام لمسجد آخر، فذهب معه الزميل الآخر، ثم كان هذا لصلاة العشاء، فجاءوني بعد صلاة العشاء والذي ليس بإمام يضحك على الإمام ويقول: ما تدري ماذا قال أبو عبد الرحمن؟ قلت: ما الذي حصل؟ هو يقرأ على جماعة المسجد قبل صلاة العشاء في مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اختصر سيرة ابن إسحاق، فمر بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كنانة من كنانة وكنانة من قريش وهذا، ففي الطباعة النون الثانية تصحفت إلى فاء، ها، فصارت الكلمة ماذا؟ كنافة. فهو قرأها كذلك مثل ما في الكتاب. يقول: قلت له، يعني هو يقرأ: أبو عبد الرحمن، كنافة ولا كنانة؟ قال: الموجود هنا كنافة. يعني يصر على مثل هذا. وهذه من الدعابات، وفيه ما أشياء يعني يمكن لا يحسن ذكرها، لأن بعضهم يصحف أحيانا تصحيفا شنيعا، وبعضهم حدثني بهذا أنه وقع له نفسه، يعني لكن لا يحسن ذكره. فالتصحيف قد يقع بسبب إما تصحيف في الطباعة أو في الشكل، لأن الشخص الآخر ما كان في تصحيف في الطباعة وإنما قرأ اللفظة خطأ، والكلمة محتملة لكذا ولكذا، ولكن السياق يدل على أنها يراد بها الشيء الآخر. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لما نتحدث عن المجمل والمفسر والمفصل الكلام على الألفاظ المشتركة التي تحتاج إلى قرينة ترجح أحد الوجهين فيها. طيب، إذن عرفنا ما هو التصحيف، وذكرت أن هناك بعض من ألف في التصحيف، وهذه المؤلفات التي ألفها هؤلاء العلماء قصدهم بالدرجة الأولى منها بيان خطورة التصحيف وأنه لا يكاد يسلم منه بشر، وحث طلبة علم الحديث على ضبط الكتب خاصة في الألفاظ المشكلة سواء كانت أسماء أو في المتون، فلا يتساهل طالب العلم في ضبط تلك الكلمة، فإنه قد يحتاج إلى ضبطها في يوم من الأيام. وليس هذا مقصورا فقط على الكتب التي ألفت بعنوان التصحيف أو في عناوينها ما يدل على التصحيف، بل الأمر يتعدى هذا أيضا إلى ماذا؟ يتعداه إلى الكتب التي ألفت في ضبط أسماء الرجال. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب الكلام على المتفق والمفترق و ما يتعلق بمشتبه النسبة والمؤتلف والمختلف وهل مجرة، هذه إنما تحدث عنها أهل العلم وقيدوها ونبهوا عليها لأجل أنها يحصل فيها التصحيف، وخاصة فيما يتعلق بهذين الأمرين اللذين أشرت لهما، وهما النقط والشكل، النقط بالنقط والشكل بالضبط، يعني بالضمة والفتحة والكسرة وهلم جرة. فهذه من الأشياء التي يحصل فيها التصحيف. فمثلا بشير وبشير، الفرق بينهما ضمة. يزيد وبريد، الفرق بينهما نقطة في الباء لتكون ياء ثم الزاي وهكذا. فهذه من الأشياء التي يقع فيها التصحيف، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل في هذا. طيب، قال إنه تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وهذا بيناه، وأنه تغيير في اللفظ أو في المعنى، وهذا أيضا بيناه. قال وفيه تصانيف، وذكرت بعض هذه التصانيف التي ألفت فيه مباشرة، وأما التصانيف التي ألفت في ضبط الأسماء والنسب، نسب الرواة، فهذه كثيرة، مثل المؤتلف والمختلف للدارقطني، مثل الإكمال لابن ماكولا، والتقييد لابن نقطة، ومن أحسن ما هنالك توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، لأنه هو أكبر هذه الكتب وأجمعها مادة علمية رحم الله الجميع. قال بعد ذلك والمسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. التسلسل أيها الإخوة من لطائف الإسناد لا غير، يعني لا ينبني عليه كبير أمر ولا علاقة له بتصحيح ولا غيره. المقصود بالتسلسل أن يتتابع رواة الحديث إما على قول أو على صفة فعلية أو على مكان أو زمان أو غير ذلك من الصفات التي تقع. في بعض الأحيان ربما يكون جميع الرواة اسمهم محمد، وإن اختلف آباؤهم، محمد بن فلان، محمد بن فلان، فيقال هذا حديث مسلسل بالمحمدي. أو ربما كان رجال الإسناد كلهم من نسب معين مثل آل البيت، فيقال هذا حديث مسلسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أو ربما كان رجال إسناد هذا الحديث كلهم من بلد معين، إما من مكة أو من المدينة أو من الشام أو من الكوفة، فيقال مثلا إسناد هذا الحديث مدنيون، إسناد هذا الحديث مكيون، إسناد هذا الحديث كوفيون، وهكذا. فهذا من التسلسل الذي يقع وهو كثير، لكن هناك أنواع من التسلسل تقع وهي تحتاج منا إلى وقفة. فمن ذلك التسلسل القولي، مثل أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورد بعض طرق هذا الحديث أن هذا التسلسل سرى أيضا من معاذ بن جبل إلى من بعده وهكذا. أو صفة فعلية، مثل حديث التربة الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، إلى آخر الحديث. الرواية التي في صحيح مسلم ليس فيها تسلسل، لكن جاء في طريق أخرى ليست صحيحة، لأنها من رواية محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث، ذكر فيها التسلسل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك يده بيد أبي هريرة، وأبو هريرة شبك يده بالراوي عنه هو عبد الله بن أبي رافع، وعبد الله بن أبي رافع شبك يده بالراوي عنه، وهكذا استمر التسلسل حتى عرف أنه الحديث المسلسل بتشبيك الأصابع. أو بقبض اللحية، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال كذا، ثم يبدأ الصحابي يحدث التابعي ويكون قابضا على لحيته، والتابعي يحدث تابع التابعي وهو قابض على لحيته، فيسمى الحديث المسلسل بالقبض على اللحية. وهكذا من هذه الصفات الفعلية التي ترد، وسأذكر إن شاء الله تعالى ما صنف في هذا من مصنفات وهناك أيضا بعض الصفات الأخرى التي قد ترد على أو في جميع الطبقات، من جملتها الزمان والمكان. فهناك من يحدث بالحديث لتلميذه في يوم العيد، وهكذا كل راوي يحدث تلميذه بهذا الحديث يوم العيد، حتى عرف هذا الحديث بالمسلسل بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وفيه جزء مطبوع حديث المسلسل أو الحديث المسلسل بالعيدين. ومنهم من حدث بالحديث في مكان معين كبئر زمزم، هناك حديث معروف بالتسلسل ببئر زمزم، يعني لا يحدث الشيخ تلميذه بهذا الحديث إلا في بئر زمزم. أو يكون هذا الحديث هو أول حديث يحدث به الشيخ تلميذه مطلقا، يعني أول ما يأتي التلميذ للتلقي عن الشيخ يحدثه بهذا الحديث. ولعلكم تعرفونه، هو الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والتسلسل لم يقع لا من عبد الله بن عمرو بن العاص ولا من مولاه أبي قابوس ولا من عمرو بن دينار، إنما حصل التسلسل من سفيان بن عيينة فما بعد، فليس التسلسل في جميع الطبقات. لكن جرت عادة أهل العلم بجعل هذا الحديث هو أول حديث يحدث به الشيخ لتلاميذه. إذن هذه صفات معينة تقع في الأحاديث، لكن هذه الصفات التي وقعت سواء القولية أو الفعلية أو الزمانية أو المكانية يقل معها أن يوجد حديث صحيح من هذه المسلسلات. وأما الصفات الأولى التي ذكرتها، إما وجود حديث مسلسل مثلا بالمحمدين أو برواة من بلد معين، فهذا يقع. وأما البقية فقلما تجد حديثا يصح بذلك التسلسل، والله تعالى أعلم. يبقى السؤال، ما فائدة التسلسل؟ هل فيه فائدة معينة؟ قلت إنه من اللطائف الإسنادية، يعني من الأشياء التي تتشوف النفوس إليها لكون الإسناد الوارد به ذلك الحديث يكون فيه مثل هذه الغرابة والطرافة، فينبه على مثل هذه اللطائف الإسنادية. لكن أيضا فيه فائدة علمية، وهي أنه إذا وجد مثل هذا التسلسل بالذات القولي أو الفعلي أو الزماني أو المكاني ونحوه، فهذا مدعاة لحفظ الحديث أكثر من حديث لا يرد فيه ذلك التسلسل. فتصور أن هذا الحديث هو أول حديث يحدثك به شيخك، لا شك أنك ستكون ذاكرا له. لماذا؟ لأن هناك معنى آخر تستدعيه ذاكرتك إذا أردت تذكر هذا الحديث، فيكون هذا المعنى معينا على تذكر لفظ ذلك الحديث بشكل أقوى من حديث آخر لا يوجد فيه ذلك التسلسل. وهكذا فقل بالنسبة للتحديث بالحديث يوم العيد أو عند بئر زمزم أو نحو ذلك، فهذه من الأفعال الشرطية التي تستدعي هذه المعلومة، وهذا قريب مما يذكره المحدثون من وجود قصة للراوي في الحديث ترفع أحيانا من تضعيف ذلك الحديث بسبب ضعف حفظ ذلك الراوي. فأحيانا ربما كان عندنا في الإسناد راو عدل في نفسه ولكنه متكلم فيه بسبب حفظه، ولكن نجد أن بعض أهل العلم يصححون ذلك الحديث ويقبلونه. لماذا؟ قالوا لأن لهذا الراوي في الحديث قصة، ووجود هذه القصة في الحديث ترفع من احتمال خطأ ذلك الراوي في ذلك الحديث، بشرط أن تكون القصة حاصلة لمن؟ للراوي نفسه المتكلم فيه. فإذا كان على سبيل المثال هناك راوي مضاعف من قبل حفظه وهو يروي الحديث عن شيخ ثقة ومن فوق هذا الشيخ كلهم ثقات، ويقول هذا الراوي إنني رحلت لهذا الشيخ فلما جئته وجدت أنه ليس عنده ماء وكان ضعيف البدن، فأخذت الأواني وذهبت على الحمار إلى المكان الفلاني فوجدت فيه أفعى فقتلتها، ولما أخذت الماء وجئت في الطريق حصل أن قابلني ذئب فكاد يفترسني فقتل. يعني لاحظ أن مثل هذا الأمر وهذه القصة التي حصلت للراوي في هذا الحديث بلا شك أنها تستدعي جودة القريحة وصقل الذاكرة، فهي تقوم مقام قوة الحافظة. هذا أمر جرى عليه عمل المحدثون حينما يرفعون من حفظ الراوي بسبب وجود قصة له في ذلك الحديث، فهذا أيضا التسلسل شبيه بهذا والله تعالى أعلم. هذه من أحسن فوائد التسلسل. طيب، إذن عرفنا أن المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة أو غير ذلك مما ذكرته. قال: وقل فيه الصحيح للسبب الذي ذكرته، وهو أن الرواة في الأساس قد لا يكونوا متنبهين لمثل هذه الأفعال، خاصة وقت الصحابة والتابعين ما كانوا يلتفتون لمثل التسلسل، فلما عني أهل الحديث بالتسلسل صاروا يحرصون عليه أشد الحرص، ولذلك إنما جاء التسلسل في الطبقات الدنيا، فلا تكاد تجد حديثا يثبت من جميع الوجوه والتسلسل فيه إلى الآخر. قال: والاعتبار. طيب، عندنا أيها الإخوة الاعتبار والمتابع والشاهد، هذه ثلاث مسميات لكنها ليست كلها قسيمة، يعني ليس هذا قسم والثاني قسم والثالث قسم، لا، وإنما هما قسمان وهما المتابع والشاهد. وأما الاعتبار فإنه الهيئة، يعني الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة هل للحديث الفردي متابع أو شاهد. فإذا جاءك حديث من الأحاديث ونحن نبهنا خاصة في الكلام على الحديث المعلول على أن السبيل لإدراك العلة أن تجمع طرق الحديث، فإذا جاءك حديث من طريق واحد وظهر لك بادئ ذي بدء أن السند صحيح، نحن نقول لك لا تتعجل، لا بد أن تجمع طرق الحديث، فقد يكون للحديث علة ما انكشفت لك بهذا الإسناد الذي أمامك، ولكن لو جمعت الطرق ونظرت فيها ربما كان للحديث علة خفية لم تتبين لك إلا بعد جمع الطرق. فأنت إذا جئت لهذا الحديث الآن بادئ ذي بدء هو حديث فرد، يعني ما أمامك إلا إسناد واحد، فأنت تبدأ بتخريج هذا الحديث وتتبع طرقه لتنظر هل لهذا الراوي من متابع، هل لهذا الحديث طرق أخرى، فقيامك بالتخريج والتفتيش وبعثرة كتب الحديث لترى هل يوجد لهذا الحديث طرق أو لا، هذا يسميه المحدثون ماذا؟ الاعتبار. فأنت تقوم باعتبار هذه الطرق، يعني تحاول أن تفتش في الكتب حتى تجد متابعا لذلك الراوي. أما بالنسبة للمتابع والشاهد فباختصار المتابع يكون بالنسبة للطرق عن الصحابي الواحد، والشاهد يكون بالنسبة لصحابي آخر. فإذا كان هناك حديث يرويه عندنا ابن عمر وأبو هريرة، فحديث أبي هريرة شاهد الحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر شاهد الحديث أبي هريرة. لكن إذا كان الحديث روي عن ابن عمر من ثلاثة طرق، فكل طريق تكون متابعة للأخرى، فالمتابعة تكون في الصحابي الواحد نفسه، وأما الشاهد فيكون فتكون رواية صحابي آخر لتشهد لرواية صحابي آخر وهكذا. هذا على سبيل الاختصار، أما مع وجود المثال فدعونا نسير مع ما ذكره المصنف. يقول: والاعتبار وهو أن يروي، طبعا هو ما عرفه، ولكن نحن نقول الاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة طرق الحديث الفرد هل له من متابع أو لا. قال: الاعتبار هو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، إذن هذا إسناد الحديث، حديث يرويه حماد بن سلمة عن شيخه أيوب، وأيوب يرويه عن شيخه محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين يرويه عن الصحابي الجليل أبي هريرة، هذا الإسناد. قال: والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، حماد هنا هو حماد بن سلمة. فلو أننا بعد البحث وجدنا أن هذا الحديث أيضا رواه عن أيوب، أيوب هذا هو السختياني، رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، فحماد بن زيد وإسماعيل بن علية يقال إنهما تابعا حماد بن سلمة، وهذه تسمى متابعة تامة. لماذا؟ لأنها جاءت في الشيخ نفسه، يعني للراوي الأول، فكل هؤلاء الرواة الثلاثة يشتركون في الرواية عن أيوب السختياني. لكن لو وجدت راويا غير أيوب السختياني يروي الحديث عن محمد ابن سيرين مثل ابن عون مثلا، فالمتابعة هنا تكون متابعة قاصرة وليست تامة، لأنها ما جاءت لحماد بن سلمة وإنما جاءت في شيخ شيخه وهو محمد بن سيرين، فهذه من رواية محمد بن عون عن ابن سيرين، فمحمد بن عون يكون متابعا لأيوب السختياني. إذن قالوا المتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، مثل ما قلنا يرويه حماد بن زيد أو إسماعيل بن علية أو كلاهما عن أيوب السختياني. قال وهي المتابعة التامة، ولم يتعرض للمتابعة القاصرة، ولكن مثل ما قلت لكم وجدنا محمد بن عون، آسف عبد الله بن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان، أو وجدنا هشام بن حسان كلاهما يروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين، فنقول إنهما قد تابع أيوب، ولكن بالنسبة لحماد بن سلمة تكون هذه المتابعة متابعة قاصرة، لأنها لم تحصل في شيخه أيوب وإنما حصلت في شيخ شيخه وهو محمد بن سيرين. وهكذا لو وجدنا رواية أخرى يرويها سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهذه تكون متابعة قاصرة وهي أقصر من المتابعة التي قبلها، فأقواها هي المتابعة التامة ثم التي تليها ثم التي تليها. ولهذا أنت إذا أردت أن تخرج حديثا من الأحاديث فعليك أن تسلك هذا المسلك، عليك أن تبدأ بالمتابعة التامة، فإذا فرغت منها تأتي للمتابعة التي بعدها في شيخ الشيخ، ولا يصح أن تذهب للمتابعة القاصرة تماما قبل المتابعة التامة أو التي تليها. قال والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، مثل ما قلنا لو روى هذا الحديث أيضا أبو هريرة، لكن حينما قال بمعناه هذا كأنه يومئ إلى شيء آخر، وهو أن هناك من أهل العلم من نظر إلى المتابعة التامة باعتبار اللفظ لا باعتبار الإسناد، وكذلك المتابعة القاصرة أو الشاهد. كيف؟ يقول إذا وجدنا راويا روى هذا الحديث بعينه بنفس اللفظ فهذا نسميه متابعة، سواء كان الصحابي واحدا أو اختلف، وإذا وجدناه يرويه بالمعنى واللفظ مختلف فهذا نسميه شاهدا ولو كان الصحابي واحدا. فإذا جئنا على سبيل المثال لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وجدناه من حديث أبي هريرة، ووجدناه من حديث علي بن أبي طالب، من حديث المغيرة بن شعبة، من حديث الزبير بن عوام، وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يرمونه بهذا اللفظ، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن باعتبار اللفظ يكون هذا متابعا أو شاهدا؟ يكون متابعا. طيب وجدنا حديث أبي هريرة يروى بلفظ آخر وهو من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، المعنى واحد أو لا؟ المعنى واحد، لكن اللفظ حصل فيه بعض الاختلاف، هذا يسمى متابعا أو شاهدا؟ يقولون هذا شاهد. لماذا؟ لأن اللفظ قد اختلف وإن اتحد المعنى وإن اتحد الصحابي، ولكن أكثر علماء الحديث يعتبرون المتابعة والشاهد باعتبار الأسانيد، وهذا هو الأعم الأغلب وهو الدارج وهو الذي ينبغي أن يستفيده طالب العلم ليرتب طرق الحديث بناء عليه. طيب قال وزيادة الثقات، أي من أنواع علوم الحديث زيادة الثقات، قال والجمهور على قبولها. هذه من المباحث المشتركة بين علم الحديث وبين أصول الفقه، لأن هناك كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى لما نأتي على بعض القضايا الأصولية، هناك بعض الأمور التي اشترك في الكلام عليها المحدثون والأصوليون، فربما اتفقوا في بعض الأحيان مثل كلامهم على الناسخ والمنسوخ، هنا لا فرق بين المحدثين وبين الفقهاء والأصوليين في مثل هذا الموضوع، فهذا متفق عليه بينهم. وربما اختلفوا وذلك في مثل هذا المبحث، وهو مبحث زيادة الثقات. فالفقهاء والأصوليون يقولون بأن الزيادة من الثقة مقبولة، ولذلك يقول والجمهور على قبولها. جمهور من؟ الحقيقة أنهم جمهور الفقهاء والأصوليين، ومن كان له مشاركة حديثية وقبلها فهو بسبب تأثره بالفقهاء والأصوليين، لأن بعض المحدثين يكون محدثا وفقيها في آن واحد، وهذا كثير في المحدثين. فربما غلب عليه الجانب الأصولي، مثل النووي رحمة الله تعالى عليه، غلب عليه الجانب الأصولي. والحقيقة أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يصار إليها، أو ينبغي أن يصار فيها إلى أهل الفن نفسه. فإذا جئنا على سبيل المثال للكلام على الخاص والعام الذي سيأتي ذكره ونحو ذلك، أو المطرق المقيد، نعم العمدة على الأصوليين في هذا، ومن شارك في هذا من المحدثين فهو مشارك بالتبع، ولا الأصل أن يصار إلى أهل كل فن في فنهم. كذلك أيضا بالنسبة للعكس، فهناك بعض القضايا الحديثية مثل مبحث التدليس أو زيادة الثقة أو التواتر باعتبار الإسناد وهكذا، هذا ينبغي أن يصار فيه إلى المحدثين لا إلى الأصوليين، اللهم إلا بالنسبة للتواتر الذي لا علاقة له بعلم الإسناد، مثل ما قلنا عن التواتر الذي تفرض الضرورة على الإنسان التصديق وليس لذلك الخبر من إسناد، هذا لا ينازع فيه المحدثون، وبل يشتركون مع الأصوليين في معنى ذلك التواتر، لأنه لا علاقة له بعلم الإسناد وهو علم عقلي. وربما كان هناك اتفاق بينهم في هذا، وعلى كل حال لعلي أشير إلى هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى لما أتكلم على بعض المباحث الأصولية. المهم عندنا هنا أن مبحث زيادة الثقات من المباحث الحديثية وليس من المباحث الأصولية، فينبغي أن يؤخذ فيه بكلام أهل الحديث. فأهل الحديث لا يطرقون القول، فيه كلام كثير لعلنا نتركه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى، نكمل بعد الاستراحة بإذن الله.